قال وأمركم بذكر الله كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. الله أكبر. أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. فكانت الكلمة الخامسة التي أمر بها يحيى عليه السلام أمر بها بني إسرائيل هي الأمر بذكر الله. حاضر. بالنسبة أخوانا لمحاضرة العقيدة في المعهد قلت أنه الكلمة الخامسة هي وأمركم بذكر الله. والخامسة وأمركم الخامسة الكلمة الخامسة يعني هي وأمركم بذكر الله تعالى ذكر الله كثير. فإن مثلا ضرب مثلا أيضا ضرب مثلا لأمر الذكر وأهمية الذكر بالنسبة للعبد كرجل طلبه العدو سراعا يعني فر من العدو فأسرع العدو في طلبه في إثره يعني لا يخطئه ومعنى في إثره فقد تسرع ويسرع العدو خلفك ولكن يخطئ طريقك فيضله لكن عندما يكون العدو في إثرك يعني يمشي على أثر خطواتك فإنه مدركك لا محالة إلا أن يشاء الله مش كده؟ فالتعبير بطلبه العدو سراعا على إثره يعطي المعنى المطلوب وهو أن العدو لا يخطئ من طلبه وأنه حتما مدركه وده المثال هو الذي يريده أن يبين هذا الأمر وهو يريد أن يقول أنك كرجل طلبك عدوك مسرعا وعلى إثرك يعني يكاد يلحق بك فإذا هو على إثرك إذ تحصنت أنت هربا منه بحصن يبقى حيشوفك ولكن حيحول بينه بعد إذ رآك تدخل الحصن لأنه على إثرك كما لو كان رجل يجري وراءه رجل كل منه يرى الآخر إلا أنه بينهما مسافة حتى يراه دخل مكانه فيعلم أنه بداخل هذا المكان إلا أن هذا المكان حصن يعني يمنع من إدراك ما تحصنت به من أجله والحصن هو ذلك الشيء الذي يمنع بلوغ الشيء الذي أنت تحصنت به من أجله واضح؟ يعني أنا أقول وسمي التحصين في الأمراض منه فتقول أنا تحصنت بكذا يعني أنا تمنعت بأمر يمنع لحوق ما تمنعت به منه واضحة؟ فإذا تمنعت بدواء لئلا يلحقك مرض فيمنع ذلك الدواء لحوق المرض بك فيسمى هذا الدواء حصن وإذا تحصنت بعلم يمنع لحوق مرض أو شبهة أو خطأ أو جهل بك يعتبر هذا العلم حصن يبقى الحصن موش وأطلق على القلاع لأنها تمنع لحوق العدو ممن احتمى فيه يبقى المانع الذي يمنع بلوغ الأمر الذي تمنعت منه يسمى حصن وما سواه يسمى مانع ما سواه يسمى مانع والمانع يمكن أن يبلغ أو لا يبلغ لكن إذا منع من البلوغ يسمى يبقى الفرق بين الحصن والمانع واضح فهو يطلبه عدوه سراعا على أثره فإذا به يتحصن مش يتمنع بمانع لا يتحصن كأن العدو لن يستطيع أن يخترق ذلك المانع كأن العدو لن يستطيع أن يخترق ذلك المانع فصار حصنا فتحصن به خد بالك شو بقى فتحصن فأتى حصنا حصينا طبعا في اللغة لما تقول يعني جمالا جميلا بدعا بديعا إلى أي أمر وتأتي به بمصدره يبقى التوكيد والمبالغة في إثبات المعنى على كماله للفظ المذكور واضح؟ أيوة هو الإطلاق ف فتحصن فيه. يبقى حصن حصينا يعني له من الايه؟ من مقتضى التحصين على تمامه. من مقتضى التحصين على ايه؟ يعني ليس فيه ثغر، ليس فيه ايه؟ ثغر، لان من الحصون ما يمكن ان يكون حصينا الا ان فيه ايه؟ ثغر. فجاء فحصن الحصين يعني لا ثغر فيه، لا لا ما فيهوش زي ما يقولوا كده العاميه ما فيهوش ايه؟ خرم. فتحصن فيه. طبعا في هذه الحاله نجا من خطر يكاد ان يلحق به لا محاله، لانه لو قعد يجري والعدو يجري وراه هيموت من كتر الجري، والا يبقى في احتمال انه يسقط سريع ايه يلحق به. واضح؟ لانه على ايه؟ على اثري، على اثري. وان العبد، شوف بقى المثال بقى مضروب ليه، فين الصراع اللي بينك وبين العدو؟ مين العدو اللي ماشي وراك وعلى اثرك؟ الشيطان. ففي الحديث ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. بمعنى ذلك ان انت ستمشي شمالا فايه؟ فيمشي وراءك، بل معك يمنة فهو معك، الى فوق الى اعلى الى تحت الى شمال الى يمين الى اي اتجاه هو ايه؟ معك. تخش المسجد هو معك برضه، مش كده؟ حتى يحدثك فيقول اذكر كذا واذكر كذا، مش كده؟ مما لم تكن تذكره قبل الصلاة، صح؟ حتى من واحد ممكن يفتكر حسبة او حساب قديم بينه وبينه وبين واحد، زي واحد في في في موقف كده ودايما اقصه، قال له فلان ده انا في 178 قرش بينه وبينه، قال له فاكر الحساب اللي كان من سنة ونص وكان الورقة فيها كذا؟ قال له افتكرت وانا بصلي. سنة ونص افتكر 178 قرش بعد سنة ونص، وافتكر هو ايه؟ بيصلي. واخر يضيع منه المفتاح ويضل يدور عليه يومين فيتذكره هو يصلي، يمكن لعله يكاد يخرج من الصلاة يقول بس افتكرته، وبعد يخرج من الصلاة يقول المفتاح في المكان الفلاني، حتى يقول له اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكره قبل الصلاة، ويشغله بالامر الذي لا يريد ان يشتغل به. يعني انت ممكن تكون الحسبة دي مش على دماغ، ولا انت اصلا عمال تفكر فيها قبل الصلاة ولا تطلب حسابها، فيذكرك بالولد وبالمرأة وبالطعام والشراب، ويذكرك بمخاوف الدنيا حتى يلبس عليك صلاتك فلا تدري كم صليت. نعوذ بالله من الخزلان. حتى ان كثير من الناس اللي هم مشغولين باعمال الدنيا ما يكاد يصلي صلاة الا ويسجد لها سجود سهو، فده يدل على انه ايه؟ دائما لا يدري كم صلى، لا دائما لا يدري كم صلى. ولو سألته يقول لك مشاغل الدنيا، دماغي فيها ألف حاجة. وطبعا ساعة ما بيخش في الصلاة الشيطان بيخليهم ألف واحد، بيقعد بقى إيه؟ يذكره بأمور تضيع عليه الخشوع في الصلاة. إذا الشيطان هو العدو الذي يطلبك على أثرك ولا يخطئك. تعرفش إيه؟ تقول أنا هو المسجد بعيد عنه. لا، ده هو تروح تبقى بتطوف في الكعبة في البيت الحرام. ألا ترى السراق والذين يفعلون الزنا والعياذ بالله يعني يقتفون أثر النساء ليلتصقون بهم وهم في الطواف وفي أشرف بقعة كان شياطين الإنس يهابونها؟ فالمشركون كان إذا اعتصم رجل بالكعبة لا يدخلون يقتلون. وفي الحديث أن أبا ذر اعتصم بالكعبة 4 أشهر لا طعام له إلا ماء زمزم، فقال فإذا بي وقد تكسرت بطني، تكسرت أي سمنت وصار لها من الثنايا من شدة السمن، من شدة السمن أي السمنة اللي هو احنا بنسميه بالعامية ايه؟ التخن. ليس له إلا ماء زمزم طعاما وشراب، وتخن على ماء زمزم. وفي الحديث انها طعام طعم وشفاء سقم. 4 أشهر لا زاد له إلا ماء زمزم. طبعا ده يبقى جلد على عظم؟ لا، فتكسرت بطنه. بطن الواحد بقاله كرش فيبقى بطنه ايه؟ فيها ثنايا من شدة السمن الذي دهن يبقى بطنه. فكانوا لا يتحمون البيت على معتصم فيه، لكن الشيطان لا يتركك حتى ولو أنت في البيت الحرام. نعوذ بالله من الخزلان. طيب إذا الشيطان واحد ايه؟ هيهلك بقى، هيهلك ما دام الشيطان معه في كل بكر. فجعل الله لك منه حصن حتى يكون بينك وبينه، يعني مفيش كما يقول ليس هناك خطوة بينك وبينه إلا وأنه ممنوع منك. أنت قريب منه ولكنك ممنوع منه. يبقى طبعا ده شيء عظيم جدا ما دام عدو على الأثر وحتما يدركني ولا أستطيع أن يجعله يخطئني فيضل الطريق عني. يبقى إيه السبيل؟ لا سبيل إلا أن أجعل بيني وبينه مانع أكون قريبا منه ولا يدركني. يعني هذا المانع يحول بيني وبينه. طب ما هذا المانع الذي يحول بينك وبين الشيطان؟ وذلك الذكر. طبعا هذا الذكر لا يكون بحركة لسان وراءه قلب الله، وإن كانت حركة اللسان يكتب الله بها الأجر. سبحان الله العظيم. يعني إذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دون أن تكون مستخف بها أو دون أن تكون ممن يذكرها يقلد بها الغير استخفافا، لكن تقولها وأنت تعتقد أنها ذكر أو كلم طيب، فإن الله قد يكتب لك بها من الأجر من باب أن لسانك لم ينطق في هذه البرهة من الزمن إلا كلمة طيب إلا كلاما طيبا. لكن هذا القدر من الأجر والثواب على الذكر ليس هو المراد من الذكر، لأن المراد من الذكر ثلاثة أمور عظيمة. المراد من الذكر ثلاثة أمور عظيمة. الأول هو أن يذكرك بمن تذكره، أن يذكرك بمن تذكره. فإذا قلت صلى الله على محمد فيكون ذلك ابتداء تذكرة بمحمد، أنك تذكر محمد. يبقى الذكر ده كأنه قال لك تذكر وانتبه أن هناك نبي اسمه محمد له حق عليك، أنت تصلي عليه وتطلب من الله الصلاة عليه، وأنت مطالب أن تكون ممن يحقق معنى الصلاة عليه بنفسه. فالصلاة على الله، الصلاة على النبي، استغفر الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله رحمة ومن العبد دعاء وتأسي. فعندما تقول صلى الله على محمد فلها معنيين، لها معنيان. الأول اللهم إني أسألك أن ترحم محمد وأن تغفر لمحمد وأن تجزل المثوبة لمحمد، هذا معنى. والثاني اللهم إني أحب محمد وأدعو له وأشهدك أني ممن يوليه ولاء استفزه على أن يدعو له، وليه ولاء استفزه على أن يدعو له بالغيب. واضح؟ كل هذا في معنى صلى الله على محمد. واضح؟ فإما أن تكون صلى الله إخبارا منك، وإما تكون دعاء منك، يعني اللهم صل على محمد، وتقع بالمعنيين. فإذا قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو قلت صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، فكأنك تخبر أن الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح. وإذا قلت اللهم صل على محمد فكأنك تقول اللهم إني وليت نبيك فأحببته حبا استفزني ودعاني إلى أن أدعو له وأطلب منك رحمته ومغفرته وإجزال المثوبة له، وهذا قد وصل به النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وقال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، إلى آخر ما جاء في فضل الصلاة على النبي. لكن طبعا ليس الكلام محله بيان فضل الصلاة على النبي، وهو أمر عظيم. يبقى أول الأمور التي يدعو لها الذكر أو يكون لها الذكر هو التذكير بمن تذكر. فإذا قلت سبحان الله فأول مقتضى ذلك الأمر أن تتذكر الله، وأن يكون هذا منك بمقتضى أنك تعلن أنك ذاكر لربك. ومعنى ذاكر مش متكلم، متذكر بمعنى غير ناس غير لاه أو غافل عنه. واضح؟ فالتذكر هنا أو التذكر هنا ضد إيه؟ ضد النسيان. واضح؟ يبقى هذه أول أهداف الذكر، أن يجعلك ذاكرا لمن ذكرت، أن يجعلك متذكر، معذرة، متذكر لمن ذكرت. واضح؟ طيب الثاني هو معرفة حق من ذكرت، معرفة حق من ذكرت. فالله عز وجل جعل القرآن ذكر كله. طب ليه القرآن جاي ليه؟ القرآن جاء تعريفا بالله، وحتى لا تنساه وحتى لا تغفل عنه وتلهى عنه. هذا من أهداف القرآن، مش كده؟ ومن أهداف القرآن التعريف بحق الله، مش كده؟ أنه حقه عليك أن تعبده فاعبدوه واشكروا له. ومن ثالث مقتضى ما جاء له القرآن التعريف والتعليم بإقامة ذلك الحق، وهذا في الذكر أيضا، إن هو ذكر هي نفس القضية. فإنك عندما تقول سبحان الله فكأنك أولا تقول أنا أعرف أن هناك الله وأذكره ولا أنساه، وهذا تعبير مني على ذلك. وسبحانه هو حقه علي أن أنزهه، وسبحان طرق من طرق التنزيه أن تقولها بهذا اللفظ. ولذلك لا يصح الذكر إلا بما يستقيم معناه، ولذلك كره الذكر بما لا يعرف معناه. يعني ما ينفعش تذكر ربنا بالإنجليزي وانت ايه تعرف العربي، واضح؟ ليه؟ لأنه قد يكون ذلك لا يعتبر، لا تعرف معناه، وإن عرفت بعض المعنى لا تعرف بقية المعنى. ولذلك جعل أعظم الذكر ما جاء في القرآن أو ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أجمع الكلم للمعاني التي أتى لها. فكلمة سبحان كلمة جاءت لماذا؟ جاءت للتدليل على التنزيه، للتدليل على إيه؟ على التنزيه. فلا بد أن تعرف أن هذه اللفظة في تدليله على التنزيه ليس هناك أعظم منها، ليس هناك إيه؟ أعظم منها. فإذا قلت يا ربي أنت منزه عن كل نقيصة، كل العبارة دي لو قلت سبحان هتبقى أحسن منها. ليه؟ لأن الذي نصب سبحان ووضعها هو من؟ هو الله. والعبارة الأخرى أنت قلتها من عندك على المعنى العربي، فما وضعه الله ونصبه أتم في المعنى من غيره. زي ما ذكرت بالمسألة في المرة السابقة قلت ماذا؟ قلت أن ما نصبه الله من دليل لأمر أو لشيء يكون دليلا على هذا الشيء على أتم وأكمل الوجوه، مش كده؟ يبقى إذن إذا قال الله تعالى مثلا فسبح باسم ربك العظيم أو سبح اسم ربك الأعلى، يبقى هذه الألفاظ تدل على قضية التسبيح وتحقق قضية التسبيح، قضية التنزيه يعني، على أتم الوجوه، واضحة؟ يبقى إذا الذكر أهدافه ثلاثة، مش كده؟ أن تتذكر من تذكره، وأن تعرف حقه، وأن تقيم، لا قلت، وأن تقيم هذا الحق على وجهه. يبقى كأن أسلوب الذكر ده هو صورة من صور إقامة ذلك الحق، مفهوم؟ فصلى الله على محمد أتذكر بها محمد وأعرف بها حق محمد علي، أنني أتبعه وأطيعه ولا أقدم بين يديه ولا يعلو عليه صوت ولا أقدم على كلامه كلاما ولا عرفا ولا ولا والآخر. ده إيه؟ من حيث حقه. ثم من حقوقه أن أصلي عليه، واضح؟ فجاءت في صورة صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يبقى الثلاثة إيه؟ دي أهداف الذكر. يبقى العدو الذي على إثك، قلنا بقى جعل الله الذكر. طيب يبقى الفين التحصن هنا، طبعا هو العدو بيأتيك من نقاط ضعفك، فإذا صارت نقاط الضعف قوة امتنع. العدو يأتيك من نقاط ضعفك، فإذا صارت نقاط قوة إيه؟ فمثلا يكون الرجل في جاهليته يحب النساء ويشتهيهن على أتم الوجه من شهوة الرجل للمرأة، واضح؟ حتى يستفزه ذلك إلى أن يواقع المرأة، لأن يواقع المرأة في حرام ها أو حلال. فالشيطان يأتيه من هذا الايه؟ من هذا الباب، عدو بقى، فيقول له هو يحب النساء فاعرضوا له بالنساء، واضح؟ وآخر يحب المال فاعرضوا له بالمال. فيأتي الشيطان المائل للنساء من باب، ويأتي الشيطان المائل للمرأة للمال من باب المال، ويأتي الشيطان للمائل من باب الكبر والعلو من باب الكبر والعلو حب الرياسة، ويأتي الشيطان لمن يحب كذا من باب كذا، إلى غير هذا من الأبواب التي لا يقصيها إلا الله. فإذا تقوى رجل من هذا الباب، الباب ده كان خرق وبيتكسر، ولما حد يزقه يتفتح، راح عمل له حديد وعمل له تقويات وعمل له عصابات وعمل له دعامات فتقوى الباب. فلما جاء الجائل يدفعه كعادته وجده موصد دونه فلم يستطع فتحه. طب ايه بقى الدعامات والعصابات والقوة التي يدعم بها الباب؟ هي الذكر، هي الذكر. ومن بديع صنع الله عز وجل في الذكر أن جعل لكل باب، لكل باب ما يتحصن به صاحبه. فمثلا أنت عند النوم تكون ضعيفا ومسلوب الإرادة وغير مؤهل للعزم والقصد، يعني لا بتنوي ولا بتعزم ولا تستغيث بالله ولا تقرأ. فجعل الله أمرا تفعله قبل النوم أنواع معينة من الأذكار، مش كده؟ شمعنا دي كلمات أتمها الله بأسرار من عنده، جعل فيها تلك الدعامات والعصبات والتقويات التي إذا ما جاء العدو ليفزع عليك في حالة زيادة ضعفك وهي النوم، فإذا به يمنع. كما في حديث سرقة الصدقة، حديث الذي أخرجه البخاري وغيره، ألا أدلك على كلمات، أدلك على إيه؟ أدلك على شيء إذا فعلته قبل أن تنام كان لا يزال عليك من الله حافظا حتى تستيقظ. ثم قال له إذا نمت إذا عويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي. فلما أبو هريرة رضي الله عنه وروى الحديث رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذب. واضح؟ طب لماذا آية الكرسي؟ لما تكونش سورة الفاتحة؟ هذا من السر الذي جعله الله عز وجل. واضح؟ يبقى كل إيه؟ لكن ده مش معناه ان لو قرات الفاتحه من باب انها قران يقدر يجعل الله فيها من الخير، لكن لما ارشدك الله عز وجل يبقى من باب الوقوف ومن باب التحصن. ما تجيش انت تخش الحصن من مثلا من من من من فتحه عاليه او من قبه عاليه تنزل على ام راسك تقتل، لكن لها باب تدخل منه ثم درج تصعد الى غير ذلك. يبقى لابد من ايه؟ من دخول الحصن على ترتيب، لان الحصن ده ليه اماكن، يمكن في سرداب ينزلك ما تخرجش، يبقى ما تحصنتش. زي اللي ايه يعمل حجاب ويالف تاليف للقران، يجيب ايه من هنا وايه من السوره دي وايه من السوره دي، يقول لك الايات دي هتحصنك، ويمكن الايات دي تكون سبب في ايه؟ في اهلاكك، لانك سرت فيها على وحي الشيطان ولم تسر فيها على هدي الرحمن سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى ايه؟ يبقى اذا القلعه دي او الابواب دي تحصن كل ايه؟ فالذي يذكر لما بيتعلم الذكر بيعرف، كما جاء او ثبت في فضل بعض الصور مما صح، لان معظم الاحاديث اللي جاءت في فضل الصور كثير منها ضعيف، لكن انا اذكر، لا انا اتكلم على ما ثبت وصح، كفضل الفاتحة مثلا، كفضل سورة الانعام، فضل آل عمران، فضل البقرة، خواتيم البقرة، كل هذا صحيح، فضل سورة تبارك الى غير هذا. فايه؟ لكن ياسين لم يصح فيها حديث، لكن انا اتكلم على ما ثبت. وطبعا انا مش المقام، مقام الشرح صنوف الذكر وان كان من الفضل العظيم، لكن اقصد اقول ان ما ثبت من الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا لماذا نقول خاصه عند دخولنا الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث؟ لماذا نقول عند الطعام بسم الله وبعده الحمد لله؟ لماذا نقول هذا الدعاء الذي نقوله عند منامنا؟ لماذا نقول إثر الوضوء كذا أو مع الوضوء كذا؟ لماذا نقول إثر الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، إلى آخر ما نقول من أذكار مما أوقفنا عليها الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه. عبارة عن التدليل على تلك الأبواب التي تغلق دون العدو والتي بها. طيب إلا أي حصن أو أي يعني إذا قلت مثلا إن أنا أريد أن أدق مسمار في الحائط، لو أنا جبت المسمار وحطيته على الحيطة وقعدت أزقه بأسبوعي لن يدق ولن يدخل الحائط، يحتاج إلى مدق أدق به وبطريقة ما وفي مكان ما إلى غير هذا. لو أنا وضعت المسمار في موازاة الحائط وقعدت أدق مش هيحصل شيء، لازم يكون عمودي عليه وأضع سن المسمار لرأس المسمار إلى غير هذا. ده تقريب بسيط. إذن لكل مقام له عندك شأن له صنعة معينة وطريقة معينة تركبه بها. ونحن نقول أن الأذكار حصن يتحصن بها العبد. كيف؟ لا بد أن توضع على الهيئة والوزان الذي صنعته عليها الشريعة. نحن نقول دائما أن الشريعة هي التي تجعل الأسباب الشرعية المرادة، صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر وبر وإحسان وذكر إلى غيرها، وهي التي تعلم كيف استخدام تلك الأسباب. يعني اللي يصنع الحاجة دي الشريعة، واللي يعلمني إزاي أركبها الشريعة. فإذا أخذتها من الشريعة وركبتها بطريقتي فسدت، وإذا أخذتها من غير الشريعة وركبتها بطريقة الشريعة لن تركب، لأنها من عند غير الشريعة. نقرب مثال: لو أنك عندك مكينة معقدة كما يسمونها بلغة الأعاجم إلكترونية، وكل جزء منها يقوم بوظيفة معينة، ثم فسد جزء معين، زي ما بيقولوا أي حاجة، أي سي مش عارف، أي حاجات من الأسماء اللي أنت إذا أتيت بجزء بهذا الجزء على غير المواصفات التي صنعته الشركة التي صنعت الجهاز وأردت أن تركبه بنفس الطريقة مش هيركب، مش حتى لن يؤدي وظيفته، مش كده؟ ويفسد الجهاز. وإذا جبته بنفس المواصفات، إذا أتيت به بنفس المواصفات التي جعلتها الشركة ثم لم تضعه على الطريقة التي أو بنفس المكان واللحام والمسمار ومشابه، لن يفسد الجهاز ولن يعمل. يبقى لابد أن يكون هذا الجزء بنفس المواصفات ويركب بنفس الطريقة التي اخترعتها الشركة. والله مثل أعلى: فكل قضية شرعية شرعها الله لنا فلا يدلنا عليها إلا الله، واضح؟ في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يدلنا على كيفية إقامتها إلا الله. فآية الكرسي حصن من الشيطان، ماشي على عيننا ورأسنا، خلاص ده جهاز جبناه من الشركة بالضبط، لم نخترعه من عندنا. ولكنك إذا لم تستخدمه بنفس الطريقة التي دلت عليه الجهة التي صنعته من الشريعة، يبقى إيه؟ لن يؤدي دوره، لن يؤدي. فيقول القائل: أقرأ آيات الكرسي، لكن حتى يكون الذكر حصن لابد لذلك من شروط خمس. حتى يكون الذكر حصن لابد لذلك من شروط خمس: الأول ألا تضع من الذكر في المحل المخصوص إلا على الطريقة الشرعية، يساوي يعني الكلمة العبارة دي تساوي إيه؟ الوقوف على الأمر الشرعي، تساوي الضبط الشرعي، تساوي السنة لا البدعة. خد بالك من حاجة: لو أنا جيت أكل وأول ما عاد تأكل قلت أعوذ بالله من الخبث والخبائث ورحت واكل، ده دعاء، ده ذكر ولا ما هو ذكر؟ ذكر، وهذا استعاذة بالله من الخبث والخبائث، أصير هذا منك بدعة. في القائل يقول لك: يا أخي اللي أنت بتعمله له ذكر، وقال الله اذكروني، واضح؟ اذكروني، فلا تلومن علي إلا هذا ذكر، كن عند الطعام، كن عند النوم. إذن هذا وضع للمحل في غير ما جعله الشرع، لن تؤتى ثمار، لن يبقى ده ابتداع تغيير. يبقى أول شروط الأمر أن تقيم السنة، يعني من حيث الحكم والكيف، يعني الذكر ده في المحل ده، يبقى الذكر ده في المحل ده. طيب، أما هو راح موضع بالموضوع الخلاص ولاف ألفين، قلنا له عند الخلاء، راح داخل عند الخلاء وقال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وولاد الملاعين، أضاف إليها من عنده زائد. فنقول له، يقول لي: أنت هتحيرني، مش قلت لي عند الخبث؟ طبعا عند الخلاء شلناها من الأكل حطناها في الخلاء، نعم، ولكن إضافتك لزائد عدم وقوف على المين؟ على الشرع، عدم تحقيق للسنة والوقوف، يبقى لا تزد، لا إيه؟ لا تزد. زي ما يجي واحد في رقية شرعية لم يزد النبي عن كل كذا، وهو يقعد يقول ويقول ويقول ويزود 30 أي ألف حاجة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول لك ده من فعل الخير وحب الخير. فنقول له أن الوقوف على السنة فيه من الخير أكثر من 30 ألف اللي أنت عملت. فالوقوف على السنة حيعطي ما لا نهاية من الفضل، والوقوف على غيرها هيبقى الحدود من الفضل، وما لا نهاية أولى من المحدود، مش كده؟ لأنه ما يتفضل الله به على عباده لا حدود له. فمن حرمه الله حرم، ومن أعطاه واضح تحدث ولا حرج، لأن ده فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. واضح؟ يبقى ما إيه؟ يضاعف الله لمن يشاء، ليسبه زيادة، لأن سببات ضعف وازية. ولذلك الحديث حدث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. طب هو فيه هو الصلاة مش له؟ الله، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. كل عمل ابن آدم له من الأجر عليه ما بسط فيه حدا من عنده سبحانه وتعالى. لكن الله تفضل على الصائم لما بينه وبين الصائم من أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا وحدودها لا يقف عليها إلا الله، فبالتالي فبابها إيه؟ مفتوح. واضح؟ بابها إيه؟ قد تكون تتعدى الحدود. لو قلنا العشرة لو في كمان، فالتأويل اللي جبته منين؟ مش أنا، وده كمان مش تأويل، ولا حتى تأويل صحيح على معنى يدل عليه الحديث. لأن كل دايما نقول الحسنة بعشر أمثالها في رواية أخرى، ويزيد الله إيه؟ سبحانه وتعالى في المشيء يضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، والصوم لي وأنا أجزي به. فدل على ان كل عام لادم له دي معنى له من الاجر ما حده. حد بايه؟ من واحد لعشرة او من واحد لسبعمية. طب الصيام ممكن يكون مفتوح عن السبعمية كمان، عشان كده قالوا ان الصيام اربعة مراتب: صيام الخواص وخواص الخواص، صيام العوام وخواص العوام. واضح؟ طبعا صيام النبي ليس كصيامك، او ليس كصيام الصحابة، وصيام الصحابة ليس كصيام غيرهم من السادة، وصيام الأكفاء والصالحون ليس كصيامنا نحن العوام، عوام من العوام. ليه؟ صيامك فيه نظر إلى الدنيا وتفكير فيها ولغو ورفص ونظر إلى العاريات ومخالطة المتبرجات وسماع الأغاني ودخان السجائر جاء على وشك والربا في جيبك وشغلانة نسأل الله العافية والسلام. فبالتالي فيه نقص، فيبقى باب الفتح وما هو المغلي، فده صائم وده صائم. واضح؟ فوهكذا فيضاعف الله لي. فالوقوف مع الشر ده احد اسرار النجاح، حتى وان تقليت الشر، حتى وان ايه حسيت ان الشر قليل. واحد مريض نقول له بسم الله ارقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك، بس ده الراجل بص في الصرخه بتجيب ميدان التحرير، ده احنا عايزين نقعد نقرا عليه 6 أشهر. فهو لا يدري ان الوقوف مع المشروع اللي هو الوقوف بالسنه لان هذا سبب والفضل من الله، ولو وافق السبب القدر لوقع القدر. يبقى ايه اللي بيخلي القدر ما يقعش؟ لم يشاء الله ان يوافق السبب القدر، وانت مامور بطاعه السبب وتسليم الامر لله في القدر. انت مامور بطاعه السبب. اقرا اقرا، اشرب اشرب، ارقي ارقي، مخافش، وتسليم الامر لله في القدر. لكن عشان تقول انا ما دام قريت يبقى لازم الشفاء يجي، وما دام ما فيش شفاء يبقى بلاش قرايه، يبقى انت هنا ايه؟ انت لا انت بقى انت عايز القدر يجي بك انت، بحيث اول ما تقرا يجي معاك على طول، يبقى انت كانك الذي توقع القدر. وتعالى الله عن ذلك علوا قدير، فلا يقدر المقادير الا هو سبحانه وتعالى. يبقى لابد اول امر انه ايه؟ تقوم على السنه لا البدعه. يبقى اذا قيل هذا هنا وهذا هنا تدقق ايه اللي بيقال. واذا اجتمع في الشرع اكثر من ذكر في محل فلا بأس. اختلف العلماء فيه على أمرين، منهم من قالوا يجمع كل وجوه الخير في محلها، ومنهم من قالوا يقال هذا تارة وهذا أخرى. واضح؟ والصحيح هو الثاني، ويدل عليه فعل صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في استفتاح دعاء الصلاة أكثر من 12 صيغة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 12 صيغة في افتتاح دعاء الصلاة. واضح؟ طب نقولهم 12 مرة واحدة كل ما نيجي نصلي ولا؟ فالثابت من فعله أنه كان يقول هذا حينا وهذا حين، ومنه ما يقوله في قيام الليل ومنه ما يقوله في غيره. يبقى إذن دل على أنه لم يجمع الكل، مع أنه هو الذي هدانا إلى هذا صلى الله عليه وسلم، أي بيّن لنا، أي بيّن لنا. واضح؟ يبقى لو أنا عندي في دعاء الطعام 10 سبتين، واضح؟ يبقى إيه؟ مرة أقول هذا ومرة أقول هذا، لو جمعت بين اثنين فلا بأس، لأن هذا من الإيه؟ من الثابت. واضح؟ بس بحيث لا يكون الجمع مقصودا منك، بحيث تقول إيه؟ أنا أقول بين الاثنين دول مرة وبين الاثنين دول مرة، وتبقى دايما لما تيجي تجمع يبقى بين الاثنين دول بالذات، فكأن الإقران بين دعاء ودعاء أوقفت أنت من عندك. لكن إذا كان الجمع من باب الاستكثار من الخير دون القصد وتخصيص المجموع بعضه إلى بعض فلا بأس. واضح؟ واضح النقطة دي؟ فلا بأس. لما انت بتخصص بحيث تقول ايه؟ انا لما اجي اجمع لو احنا رقمناهم بواحد 12 مثلا، يعني مو لما اجمع واحد مع ثلاثة واثنين مع اربعة لو فعلت هذا وقعت في بدعة، مع اني اقوله المسنون. شوف ودي اللي بيسموها البدعة ايه؟ اضافية، ان يكون الامر في اصله مشروع الا انه يكون فيه وجها غير مشروع، مفهوم؟ فيبقى انت ما ايه؟ ما تجمعش من عنديات نفسك. لكن من وقع انك انت قلت دعاين، ساعات الواحد بعد الطعام بيروح يجي 3-4 ادعية حمد من باب يعني التحديث بفضل الله، ومن باب الحمد له سبحانه وتعالى لاستحقاقه للحمد على اثر تنعمه بنعمة الطعام واستشعاره بان فضل الله عليه عظيم، لكن دون ايه؟ القصد في الاقران بين دعاء ودعاء دون غيره. واضح؟ نم الامر الثاني، الامر الاول عرفناه كده في الله وتحقيق الجد. الامر الثاني هو التعلق بالسبب اداء، عايز اللي عايز ينصرف ممكن ينصرف، التعلق بالسبب اداء دون التعلق به، دون التعلق به نتيجة. التعلق بالسبب اداء تساوي التعلق بالذكر اداء دون التعلق بما يترتب عليه من نتيجة. يعني ايه؟ احنا هنقول ان انا الان اية الكرسي دي الشرع علمني انها حصن من الشيطان، الشرع علمني انها حصن من الشيطان، فجأنا ايه اقولها وبعدين لقي نفس الشيطان والعياذ بالله قريب مني بعد النوم، وانا ساعة ما قلتها قايل بقى ايه وخلاص انا يعني حنام على نية سوء واتذكر الشهوات وافكر في النساء ومش عارف افكر في الحرام والسرقة وافكر في السوء والبطلان، بس كل انا ايه رأيت المدام قررت ايه الكرسي اعمل اللي انت عايزه بعدها اطلع حج وما يهمكش. يبقى ايه؟ هو يرتب النتائج ويتعلق بالنتائج عند اتخاذ الاسباب، وكأنه زي ما قلت النتائج، لكن لا، لابد انك انت تقول ان هذا سبب علمني الله ان الايه دي تكون سبب من حصن الشيطان، وهذا الدعاء حصن من الشيطان، وهذا الدعاء عند الطعام لاجتلاب البركه وذكر اسمه حتى لا ينسى اثناء الشهوات والى وكذا وكذا وكذا كاسباب قد يترتب عليها، قد يترتب عليها ما أوقف عليها من نتيجة وقد لا يترتب. اسقيه عسلا، فقال والله ما زاد لي العسل بطن أخي إلا استطلاقا. واضح؟ قال اسقيه عسلا، وفي الآخر صدق الله برضه اللي هو يثق فيما وضعه الله من سبب، وليس معنى اتخاذ السبب وجوب ترتب القدر، مش كده ليه؟ فقد يصادف وقد لا، قد يوافق بأمر الله وقد لا يوافق بأمر الله. واضح؟ فإذا أنت تاخد العلاج 100 سنة وقدر ربنا لك الشفاء بس بعد سنة 100 سنة ويوم أو بعد 100 يوم ويوم، يبقى في اليوم 101 تعافى. طب ليه خدت 100؟ لأنك لا تعلم ذلك اليوم الذي يوافق فيه السبب القدر. فقلنا اتخاذ الأسباب من باب الإيه؟ طاعة الأمر، وترك القدر من باب تسليم الأمر. والفرق بين طاعة الأمر والتسليم في الأمر إن طاعة الأمر افعل أو لا تفعل، والتسليم في الأمر هو تفويض الأمر لمن لا يعلمه إلا صاحبه، مش كده؟ يبقى إذن إنك ساعة ما تتخذ السبب هتقول الذكر، هترقي المريض فلا يعافى، الجن ما خرجش منه أو المرض ما خرجش منه، أو أنت نمت وقلت آية الكرسي وقرأت القرآن وقلت الأذكار كلها وبرضه الشيطان مش سايبك، في خلل في أمور أخرى وفي مقادير عنده سبحانه وتعالى شأنه، لكن احنا شأننا ليه؟ يعني افعل ولا تفعل، نحل الامر والنهي، احنا فنقيم الامر والنهي. يبقى لا يبقى ساعة اتخاذ السبب قلنا هنحط السبب في محله في مكانه بالضبط، ده بيتحط هنا يتحط هنا، وده يتحط هنا وده يتحط هنا، ما تزودش عليه حاجة، ما تحطش معاه ورقة، ما تخشرش معاه عصاية، هو حطه بذاته مالكش دعوة بيه. ثم لما تضعه لا تربط بين اتخاذ السبب ووقوع الايه؟ النتيجة، بل أن يكون موكول قلبك وتوكل قلبك على الله عز وجل في إيقاع الأمر وضل الربط. وده الأمر الثالث هو 3، أن يكون توكل القلب واعتماد القلب رحمك الله في تحصيل النتائج على الله وحده دون النظر إلى ما اتخذت من سبب، دون النظر إلى ما اتخذت أنا، ما اتخذت أنا من سبب وهو الذكر، لو الذكر احنا ذكرناه. طيب انا ذكرت الذكر الفلاني وقلنا كسبب وحتخذه، وقلنا ان مش رأت من خلال رقم 1 ان تو ايه توقف على الشرع لا تزيد ولا تنقص، ولا تغير المحل. وقلنا نمرة 2 ان انا اتخذ السبب دون اعتقاد ترتب النتيجة عليه، يعني اتخاذ طالما عملت ما لازم يقع. وثلاثة الاعتماد بالقلب وكلية القلب على ان وقوع النتيجة من الله، واضح دون ما سواه. طب واحد يقول لي طب ما دام الامر الى الله والقلب معتمد عليه والامر اليه، فيبقى اي سبب بقى، سواء حجاب سواء كلام مفهوم كلام غير مفهوم، الآية مش الآية، أي حاجة من عندنا، نقول له لا. لأن السبب ابتلاء يميز الله به الخبيث من الطيب، ويميز الله به من وافق أمره ممن عصاه. وعطايا الله عز وجل هي النعم المترتبة على هذه الأذكار لا يعطيها لمن خالف أمره. فممكن تروح يقول لك في أخت ملبوسة، ده في أخ ملتحي مش عارف حصل له إيه، وتروح تقرأ وترقي وتقول له اقرا قران كتير وصلي وحافظ على اذكار الصباح والمساء ويمسك الكتب ويقعد يقرا ويعمل، لكنه لا يفعل ذلك عبوديه لله، انما يفعله من باب الدواء المر الذي يتعاطاه املا في الشفاء. واضح؟ فتبص تلاقيه بقى له 6 اشهر بيقرا واذكار وبتاع وايه، مش مفيش، ده الجن بقوا 2. ازاي الكلام ده؟ ايه اللي حصل؟ لانه لم يصل بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يفعل ذلك من باب أنه طيب وأنه ينصاع لله فيما أمر استشعارا بتقصيره وهروبا إلى الله من حمله ووزره. وده المعنى. ولازم تعرف أن الدين يفارق فيه بين يفارق به معذرة بين صالح وطالح، وكلاهما يعمل به بناء على ما في القلوب من معاني. الاثنين بيصلوا وده ليس له من صلاته شيء، وده يضعف له إلى 700 ضعف. طب هذا سجد وركع وقرأ وخلف إمام واحد وفي نفس الصف، ما الذي فارق بينهم؟ أمر حوته قلوبهم. عشان كده إنما الأعمال بالنيات. عارفين معنى إنما الأعمال بالنيات يعني؟ يعني إنما اعتبار الأعمال بالنيات، يعني إنما الأجر على الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال وبطلانها بالنيات. فهم؟ فيبقى لما تيجي تقول إنما الأعمال بالنيات مش معناه انك انت ايه ربنا رب قلوب، يبقى واحد يقول لك ايه تقول له صلي يقول لك انما الاعمال بالنيات. يا سيدنا انما الاعمال مش انما ترك الاعمال بالنيات. ايه النية اللي وراء ترك الصلاة؟ تقول له صلي يقول لك انما الاعمال بالنيات. طب ايه النية اللي في ترك الصلاة؟ كأنه يترك الصلاة قربة الى الله، انما الاعمال بالنيات. انا ترك الصلاة على نية، انت مالك ومالي؟ هو طبعا بيستدل بالحديث مش على هذا المعنى، هو ما يعرفش الاستدلال ده، هو يريد ان يقول لك مسألة نية. نية وراء ايه؟ وراء عمل. فيفارق بين ما في القلوب بين ايه؟ اصحاب العمل الواحد، اصحاب العمل الواحد. فده بيقرا القران ويقول اذكار الصباح والمساء وعمال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وعمال لغايه ما ايه؟ واخد بالك انت؟ اغفر لنا وارحمنا وانت، وبعدين يجيبها من الف لام ميم، وبعدين ما فيش فايده. الجن جاب ابوه جاب بقيه عيلته، وبعدين ده البقره، سوره البقره دي تطرد الشياطين من البيت، يعني مش من الجسم من جبتته بس، ده من البيت كله. امال ايه اللي حصل؟ كما قلت إنه عندما لم يتعامل مع الأمر من خلال المعنى الذي وضعه الله، قال الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم صلوا شهدوا الشهادة وزكوا خرجوا مجاهدين، كل ده ليه؟ جنة. فصار عليهم وبالا. فانت ساعة ما تقول الأذكار من باب دواء الكحة يبقى ملهاش لازمة، لأن طبعا ساعة ما الكحة هتروح الإزازة دي هترميها على طول، صح؟ لكن ساعة ما تقول الأذكار من باب أن هذا حق الله عليك، وهذه وظيفتك التي ما خلقك الله إلا لها، وهذه الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها، هذا بعضها يعني مش كلها نقول يعني من الغاية، يبقى لعل الله عز وجل يمن عليك بعطاياه، لأن عطايا الله لا يعطيها إلا لأهل طاعته. طب من بقى أهل طاعته غيرهم؟ يتميزوا بإيه؟ بالسبب. واضح؟ بالسبب. فأنت لما تيجي أنا حصل لي كذا وكذا أعمل إيه؟ يعمل كذا. فهو يقعد يفكر كده كذا ايه ده؟ يعني ايه بقى اللي هيحصل لما اقول الكلمتين دول؟ يعني خلاص السرطان هيروح. فايه؟ يبقى اذا كانه ينظر الى السبب من جهه علاقته بالنتيجه ويتعامل معه بقبول ورد عقلي، لكن المؤمن يعمل كذا يقول سمعت واطعت، وبعدين ما يحصلش نتيجه، يقول إيه؟ هذا ما امرني الله به وافوض الامر فيما له. انا ربنا امرني بايه؟ بالسبب. فلا بد ان احسن العمل، ولذلك السلف كانوا يعملوا العمل ويخشوا ان يرد عليهم من شده افتقارهم لربهم. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى ألا يغفر الله له، أو ألا يغفر له، ما دام بيعمل حاجة بقلب وجل خايف وقلبه وجلان؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويخشى ألا يقبل منه. يبقى القلب إيه؟ وجل. ليه؟ لأنه ساعة ما يقول لك عم الشيخ ده انت راجل طيب ربنا أحسن إليك، فكان تبص تلاقي القلب ينفطر ويقول: أستر يا رب سلم، ألا يكون هذا حظي من عمله، كل اللي من عمله الكلمتين اللي قالهم له: انت راجل طيب وفضيلة الشيخ وراجل أستاذ وجزاك الله خير، هو ده نصيبه كله من العمل. يبقى اتدمر، لأنه هو العمل ده النصيب ده بتاعه مش تهم. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ليه؟ لأنهم يعلمون أن هذه الأعمال ليس محل تحصيلها الآن، بل هي أسباب تمييز الخبيث من الطيب، ويخشوا أن يكونوا من الإيه؟ من الخبثاء، فيضطربوا إلى ربهم يسألونه أن يكونوا من الطيبين. اللهم اقبل أعمالنا ولا ترضها علينا. ولذلك يقول السلف: المؤمن من جمع إحسانا وشفقة. يبقى لا يضيع ساعة إلا وفيها بر، ومع ذلك خايف. والمنافق أو الفاجر من جمع إساءة وأمنة. يبقى ما فيش ساعة لما فيها شر، ولما تيجي تقول له لك احنا عملنا حاجة وحشة، ده احنا غلابة، ده ربنا يدخلنا الجنة، والله ده احنا راجل، ده كفاية اللي بيحصل لنا، ده احنا عجلنا حتف ايه؟ فده ايه؟ عبارات يلقيها الشيطان او اعتقادات فاسدة حتى تصد صاحبها عن العمل. لكن المفتقر الوجل لو صلى 1000 ركعة، حتى روى ابو عاصم عن احمد صاحب امام اهل السنة كما يقولون، وهذا اللقب هو حري به الإمام أحمد رحمه الله، قال: كنا نحصي له 300 ركعة في اليوم نافلة. 300 ركعة في اليوم نافلة، يعني لا يضيع ساعة إلا ويصلي فيها، لا يصلي فيها. والأمر ده شرعا جائز عشان ما يتلبس عليكم. لا يجوز الزيادة فيما أوقفه الشرع على العدد. أما مطلق التنفل فلك، يعني سنة الظهر ما ينفعش تعملها 19، هم 4 قبلها و2 يبقى خلاص 4 قبلها. طب وبعد كده هأصلي ما بين الظهر والعصر إلى الله، لكن مش بنيت سنة الإيه؟ الظهر. قيام الليل سنته 11 ركعة، لكن سأصلي ما بين المغرب والوتر وقيام الليل تنفل إلى الله سبحانه. هذا باب من البر. أما أن يفعل من باب أن هذا السنة أو هذا هو الذي سن إليه النبي أو يجمع عليه الناس أو يعلم الآخرين من السنة أن تصلوا على كذا أو كذا، هذا ليس من الدين، واضح؟ لكن مش ده المراد، مش هو ده المراد، لكن المراد أنهم كانوا يحسنون ومع ذلك كانوا يشفقون. حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول: يا ليتني كنت كلأً أو عشبا فأكلته عنزة فأخذها أهلها فذبحوها وشووها ثم أكلوها قبل أن أقابل ربي بذنبي. الله أكبر، الله أكبر. انظر أبو بكر رضي الله عنه، وما أدرك ما أبي بكر. وكذلك عمر كما تعرفون كان يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر، من شدة وجله. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فكانوا يتخذون السبب ويفتقرون إلى رب في الإيه؟ في النتائج. يا ترى بقى ربنا حيمن علي بالنتيجة بده ولا أنا ما استهلهاش؟ يا ترى حيحصل كذا ولا مش هيحصل؟ يبقى يفعل من باب العبودية ويفعل من باب الاستجابة، لكن لما يفعل من باب الدواء المر ومن باب انتظار النتائج. أنا قريت البقرة 15 مرة ولسه برضو زي منها، يبقى ده إيه؟ لو أراها إيه 15,000 مرة قد لا يأتي إلا أن يشاء الله شيئا. أنا أتكلم على علاقة الذكر بترتب عليه، لكن عندما يقول: أنا قرأت ولكن أعرف أن قراءتي يعني قد ترد علي، قراءة العاصي، قراءة المقصر، قراءة الفاجر، قراءة الذي تفرد ذنوبه حتى أوهن الظهر، يبقى في الحالة دي مفتقر إلى ربه، عسى الله أن يقبله. لكن اللي عمال يحسب وعمال يكتب وعمال يطالب الله بالأجر وعمال كأنه يصرخ فين حقي، يبقى هذا إيه؟ يحرم ولا يعطى، نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. واضح؟ يبقى الاعتماد بالقلب إلى أن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ويبقى هنا لما تيجي تسأل سؤال: طب ليه اتخذ السبب؟ من باب العبودية ومن باب التسليم للأمر. يبقى التسليم للأمر عبودية، والتسليم في الأمر والقضاء يعني عبودية، وتترك الأمر له سبحانه وتعالى. الأمر الرابع هو الإكثار من تعاطي الأسباب المشروعة والإلحاح على الله عز وجل. الإكثار من تعاطي الأسباب المشروعة والإلحاح على الله عز وجل. يعني الذكر أنت تذكر، فمثلا قيل لك لا حول ولا قوة إلا بالله يفرج الله بها الكرب، أو يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ثم أنت تكثر منها ما دام لم يوقفك الشرع على علل أو محل، وتلح على الله بها مع دوام التعلق بقى، اللي هي النقطة الثالثة دي. يبقى أنا على أمل وألح وألح وألح، لأن الله عز وجل ندب إلى ذلك وحض عباده على أن يلحوا عليه في الدعاء، ولأن الله يحب أن يرى منك الانكسار بين يديه، ولأن الله عز وجل يحب أن يرى منك التذلل لكبريائه عز وجل، ولأن الله يحب أن يرى منك الاجتماع بكلية قلبك عليه دون ما سواه. فلما يرى منك صدق التوجه إليه، ولما يرى منك صدق التوكل عليه، ولما يرى منك افتقاد الحول والافتقار من الحول إلا به، عندئذ يمن عليك بما لا يعلمه إلا هو. طبعا الأمر ده قلبي ولا قالبي؟ قلبي، يبقى لا يدريه إلا الله، حتى أنك لا تدريه من نفسك. مش كده؟ مش أبو مليك بيقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسهم إيه؟ يعني لا يدرون من نفسهم التقوى، ولا يدرون من نفسهم الانكسار والذل والخضوع والإنابة والإيمان. مش كده ليه؟ عشان كده من قال أنا مؤمن أنكر السلف ذلك على معنيين، إذا كان إخبارا عن الملة فلا بأس، إن كان إخبار عن الملة أنا مؤمن يعني رجل مسلم مش نصراني ولا يهودي، أما إن كان من باب التزكية والإخبار عن أمر القلوب فهو إيه؟ هو لا يجوز، هو لا يجوز. طيب حنكتفي بالقدر ده ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.